يقول لو دخلت المسجد بعد أذان الفجر هل أصلي رغيبة الفجر فقط أم أصلي قبلها ركعتين تحية المسجد؟ يقول صلي سنة الفجر أو رغيبة الفجر فتقوم مقام ركعتي المسجد أو تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست صلاة مقصودة لذاتها، إنما المقصود أن لا يجلس الإنسان حتى يكون قد صلى ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فأنت إذا صليت السنة تكون قد صليت ماذا؟ ركعتين، فصلي سنة الفجر ويكفي. يقول من اعتمر وقد طيب إحرامه، السنة أن يتطيب الإنسان قبل الإحرام في بدنه لا في ثوبه، هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يضع طيب يعني هذا الدهن الذي رائحته حسنة في بدنه، أما الثوب فإنه لا يطيبه ولا يضره، إذا وضع الرداء على جسده لا يضره ما يلاقي من الطيب الموجود على البدن، لأنه يغتفر أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. أما أن يطيب يأخذ الطيب ويضعه في الإزار أو الرداء فهذا غلط، ليس بصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان في ثياب إحرامه شيئا من الخلوق أن يغسله. إن كان هذا الإنسان جاهلا فليس عليه شيء إن شاء الله، يتنبه في المستقبل أنه إذا أحرم أنه لا يطيب إحرامه. قال من بلغ وكان يجهل حكم الاغتسال من الجنابة هل يعيد صلاته؟ والله هذا المقام فيه تفصيل، إن كان هذا الإنسان متمكنا من التعلم بين يديه أهل العلم وقصر في التعلم فإن المقام محل نظر، أما إن كان ما تيسر له الأسباب التي تجعله عارفا بالحكم فأرجو إن شاء الله أن يكون معفوا عنه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنا تكلمت في إشارة يسيرة حول تقسيم الأخبار أصلا، وقلت إن أهل الكلام لهم ولع شديد بتقسيم الأخبار، أما السلف ما كان عندهم عناية بهذا الموضوع، ربما تجد في كلامهم شيئا من الإشارة هذا متواتر أو كذا، إنما مرادهم ما هو المستفيض الذي جاء كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نمنع أن يكون العلم متفاوتا، نعم ليس اليقين الذي يحصل في نفسك من خبر حديث رواه 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمئات بعدهم خبر دون ذلك، لكن الكل مفيد للعلم، وإن كان العلم ماذا؟ درجات. أهل السنة لا يمانعون في ذلك ولا يخالفون العقول، العلم ماذا؟ درجات، لكن بحثنا هو في أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال إنه لا يتجاوز عن أن يكون مفيدا للظن، هذا هو محل بحثنا. يقول صاحب سلس الريح هل يصلي في المسجد؟ الجواب أنه إذا كان هذا الريح مؤذن يؤذي المصلين فإنه لا شك أنه ليس له أن يصلي في المسجد، لأن هذه الرائحة مؤذية، وليس للإنسان أن يؤذي الملائكة ولا أن يؤذي إخوانه المصلين، يكون هذا عذرا له في أن يصلي في البيت، لأن هذه الرائحة كريهة أعظم من رائحة البصل والثوم، وبالتالي فإن هذا الذي تخرج منه ريح لا يستطيع التحكم فيها وتكون مؤذية، فإن هذا يكون له عذر في أن يصلي في البيت. أما إن كان الأمر دون ذلك بعض الناس ربما يخرج منه شيء ولكن لا يجد له رائحة، ربما يكون هذا، فإن كان ذلك كذلك فنقول له صلي ولا حرج، العبرة بحصول ماذا؟ الريح الكريهة، فيكون عذر في أن تصلي في البيت، وأسأل الله عز وجل أن يشفيك. نعم، بالنسبة للوضوء نقول إذا كان بالإنسان سلس بول أو سلس ريح أو سلس غائط أو أن تكون المرأة يخرج منها الدم دم الاستحاضة، فحكم هؤلاء جميعا أنهم إذا وجد منهم ما يقتضي الاستنجاء، هذا أولا، يستنجون بعد دخول الوقت، يعني خرج من الإنسان بول أو غائط فإنه يستنجي، ينظف نفسه، ينظف ثيابه، ثم بعد ذلك، وهذا الأمر الثاني، يتوضأ. طبعا الريح لا تقتضي الاستنجاء، الريح لا تقتضي الاستنجاء، إنما يتوضأ عند دخول الوقت، بعد دخول الوقت، بعد الأذان يتوضأ، ثم يصلي ولو خرج منه شيء. يصلي بعد أن يتوضأ بعد دخول الوقت ولا يضره ما خرج. لو قال رجل لأهله أنت حياتي أو أنت عمري، هل هذا فيه خلل في التوحيد؟ الأمر إن شاء الله يسير، ما يظهر إن شاء الله أن في ذلك، يعني أنا أحبك معنى الكلام، أو أحبك كما أحب عمري أو كما أحب حياتي، وهذا لا شيء فيه فيما يظهر، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.